الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، راهد عندك عمر قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله ما قدم من ذنبه. محمد من يقم البراء رفع صوتك. أبو سناد وليد أبو الزناد عندك أنت حفظت. أيوة طبعا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال هو اسم بلفظ النسبة، وهو بصري يكنى أبا علي، اقرأوا لنا ترجمته. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي قاله الحافظ. هذا حرمي بن حفص بن عمر حتى كيف قسملي أبو علي القسملي. أيوه. نعم. أبو علي ثقة. ما شاء الله. من أي طبقة؟ قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله قال قوله انتدب الله وبالنون أي سارع الله بثوابه وحسن جزائه وقيل بمعنى أجاب إلى المراد ففي الصحاح ندبت فلانا لكذا فانتدب أي أجاب إليه وقيل معناه تكفل بالمطلوب ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ تكفل الله وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن مسيب عنه بلفظ توكل الله وسيأتي الكلام عليها وعلى رواية مسلم هناك إن شاء الله قال انتدب الله يعني لا مانع أن تحمل على المعاني كلها فيكون المراد انتدب الله بمعنى سارع له بالثواب وتكفل له بالمطلوب نعم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بالله لا يخرجه إلا الإيمان بي إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة يعني إن قتل ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل يعني يتمنى ذلك لما علم من الثواب لمن قتل في سبيل الله وفضل الله واسع والله عز وجل جعل للجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين المجاهدين في سبيل الله والقضية كلها راجعة إلى النية لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل للدنيا أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله لو كان في جيش رسول الله ونيته غير صالحة ما نفعه القرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم هو أن يخلص العبد نيته لله جل وعلا، وإذا لم تكن النية صالحة خربت على الإنسان أعماله مهما عمل ومهما تعب ومهما بذل ومهما تعب. نسأل الله السلامة. هذا الحديث هو الذي يحفظ، والمراد من الحديث إثبات أن الجهاد من الإيمان. والإمام البخاري بصدد ذكر عبادات أهلها جاء النص عليهم أنهم مؤمنون، وهو في كتاب الإيمان. والشاهد بالحديث لا يخرجه إلا إيمان به. تفضلوا. وهذا الحديث هو الذي يحفظ. لحظة.